فرغم كونهم مصابين بجراح ومثخنين بعد المعركة مباشرة في اليوم الذي يلي يوم المعركة، ينطلقون إلى هذه الغزوة، كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله: من بعد ما أصابهم القرح، بالرغم من ذلك كله استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام وانطلقوا إلى حيث كان أمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينطلقوا إليه. وسبب هذه الغزوة، يقول موسى بن عقبة: قدم رجل من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخبره عن أبي سفيان وأصحابه، فقال نازلتهم نزلت قريبا من مكانهم فسمعتهم يتلاومون. قال هذا الرجل: نازلتهم أي نزلت قريبا من مكانهم فسمعتهم يتلاومون، يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم، فبقي منهم رؤوس يجمعون لكم. قال موسى بن عقبة: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وبهم أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينطلق معي إلا من شهد القتال. وقال أيضا ابن إسحاق رحمه الله في بيان سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خرج مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا بالمسلمين أنهم لا يزالون على القوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن العدو. ولهذا تعتبر هذه الغزوة تتمة لغزوة أحد وتكملة لها، لأن المشركين لما ذهبوا وانطلقوا من الموقع، وكانوا أيضا منهم من يفكر في الرجوع ومعاودة الكرة، فبهذا الأمر الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلوب الأعداء الرعب، واستمروا ماضين إلى مكة دون أن يفكروا في العودة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فهذا دليل على أن غزوة أحد في ختامها كان نصر للمسلمين بهذه الغزوة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما أصبح يوم أحد، وفي بعض النسخ يوم الأحد، فإن هذه الانطلاقة كانت يوم الأحد لست عشرة ليلة من شوال، مضت من شوال من السنة الثالثة للهجرة. ففي اليوم نفسه في آخر النهار كر المشركون راجعين إلى مكة، وهذا الرجوع في نفس اليوم من الدلائل على أنه لم يكن هناك انتصار يرجوه المشركون أو يحقق مطامعهم من المسلمين، لأن من عادة المنتصر أن يبقى في ساحة المعركة أياما ثلاثة أو نحو ذلك، ولهذا أيضا كانت المدينة مفتوحة، ومع ذلك لم يتقدموا إلى المدينة لنهب أو لسبي أو نحو ذلك، بل رجعوا إلى مكة ولم يرجعوا بشخص واحد سبوه من المسلمين، ولم يرجعوا بغنيمة أموال أخذوها من المسلمين، ومن قتل في هذه المعركة من المسلمين في معركة أحد وعددهم 70، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل في هذه الساحة فقتلوا في سبيله واتخذهم شهداء، فهذه مكرمة لهم. ولهذا كما قال بعض الصحابة: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال ابن كثير رحمه الله: ولما أصبح يوم أحد أو يوم الأحد، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحدا، أي من كان قد شارك في غزوة أحد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخروج، أما من لم يتيسر له المشاركة فإنه لم يأذن له عليه الصلاة والسلام في الخروج إلا جابر بن عبد الله، لما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له، والسبب ما هو؟ قال: فإنه كان أبوه استخلفه في بناته، كان له بنات صغار، وجاء أيضا في بعض المصادر في صحيح البخاري أن عدد البنات 7 بنات، وفي رواية على الشك 7 أو 9، فطلب منه والده أن يبقى في رعاية البنات ويلاحظ شؤونهن فترة مغيب والده في المعركة. وحقق رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. قال: فقتل أبوه يوم أحد، كان والد جابر بن عبد الله من استشهد في هذه المعركة، في معركة أحد. فاستأذن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له. هنا أيضا نقف وقفة مع جابر رضي الله عنه وأخواته. تخلف رضي الله عنه عن معركة أحد بناء على طلب والده رعاية لأخواته، وأيضا بعد وفاة والده لا يزال يحفظ وصية والده في أخواته. ومن عظيم قصصه رضي الله عنه في هذا الباب أنه لما أراد أن يتزوج وهو في شبابه تزوج امرأة ثيبا، والخبر جاء في الصحيحين، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقال رضي الله عنه: بل ثيبا. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وأيضا في بعض المصادر زيادة: تضاحكها وتضاحكك. فقال رضي الله عنه: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وجاء في رواية في الصحيح أنه قال: توفي والدي ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، يعني شابة صغيرة مقارب سنها لسنهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا. فجابر رضي الله عنه اختار امرأة تكون على دراية وعلى دربة وعلى معرفة في رعاية الصغار، تمشطهن أو تمشطهن وتؤدبهن وتقوم على شؤونهن. فهذا من الأمثلة العظيمة الرائعة في الإيثار، وأيضا في الدلالة على فضيلة هذا الصحابي الجليل. وعادة الشاب في أول زواج له لا يفكر إطلاقا أن يأخذ امرأة تكبره سنا أو ثيبا كانت قبل ذلك تحت غيره، لكنه رضي الله عنه قدم حظ أخواته الصغيرات اليتيمات على حظه الخاص. وكان هذا الإحسان والصنيع العظيم سبب رزق وخير ساقه الله عز وجل له لما أحسن إلى أخواته، وكان يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه في ذلك في بعض الأخبار والروايات التي رويت عنه رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ بن كثير: فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم، وهم مثقلون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد على 8 أميال من المدينة. والجراح والقرح والمصاب كان في يوم السبت، والانطلاقة إلى حمراء الأسد كانت في يوم الأحد، لم يكن بعد أيام يكون فيها راحة للمتعب أو يتداوى فيها الجريح، وإنما في اليوم الذي يلي هذا اليوم مباشرة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فهذه استجابة عظيمة ومثال عال جدا لقوة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة دين الله عز وجل. قال: ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد: وأقبل معبد بن أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله. مر معبد بالنبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد وأسلم رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان ويخذله، يذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انطلقوا في ساقتهم وهم بجيشهم وعتادهم وخيلهم وهم الآن في حمراء الأسد، تخذيلا للمشركين وفتا في عضدهم فمضى رضي الله عنه في تنفيذ ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معبد رضي الله عنه للتو يسلم ثم ينفذ ما أمر به ويستجيب لأمر الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، بئر الروحاء معروفة والمسافة قرابة 80 كيلو أو يزيد، وهي إلى جهة في منطقة المعروفة الآن بالمسيجيد، يعني هم كانوا أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلة وزيادة. فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش، لأنهم قالوا لم تصنعوا شيئا وبقي فيهم بعض الرؤوس وسيجمعون الناس عليكم ولم تقطعوا دابرهم، إلى آخر الكلام الذي كانوا يتحدثون فيه. فلما جاءهم معبد وحدثهم بهذا الكلام وأخبرهم أن القوم وراءهم، كان ذلك فتا في عضد القوم على الحقيقة. قال وقد كانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. أبو سفيان وهم في الطريق إلى مكة لقي رجلا وسأله إلى أين هو متجه، قال إلى المدينة، فقال ألا أعطيك رسالة تبلغها محمدا أو توصلها محمدا، وإذا جئت مكة فيما بعد أملأ لك حمل بعيرك زبيبا، يعني وعده بعطية جزلة إذا نفذ هذه الوصية. فاستجاب الرجل فقال له إذا أتيت محمدا وصحبه أبلغهم أن القوم قد جمعوا لكم، يعني تجيشوا واستعدوا. الآن أبو سفيان يريد بذلك إرهاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلم يزد هذا التخويف وهذا الإرهاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إيمانا وثقة بالله وتوكلا عليه. وفي هذا قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه كلمة عظيمة جدا، كلمة توكل واستعانة بالله عز وجل، وهي كلمة تقال في طلب الخير والنعمة والعافية، وتقال في طلب دفع البلاء والضر. فإذا كان الإنسان يخشى أمرا أو يخاف عدوا أو نحو ذلك يشرع له أن يقول في هذا المقام حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا في مقام طلب الخير إذا خرج الإنسان في حاجة، في طلب رزق أو طلب تجارة أو نحو ذلك، فإنه يشرع له أيضا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يطلب من الله الكفاية والعون. ومما يؤسف له أن الناس اليوم اتخذوا هذه الكلمة للدعاء، فيقول حسبي الله على فلان وحسبي الله على فلان كذا فعل كذا وكذا. فالأولى بالمسلم أن يقول هذه الكلمة في طلب الخير والنعمة والعافية، أو كذلك في دفع البلاء، أو حتى إذا ظلم فإنه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل أما قول حسبي الله على فلان فإن هذا لا ينبغي أن يقوله المسلم، بل يقول ما جاء في كلام الله عز وجل أو ما جاء عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير وظفر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاوية ابن المغيرة بن أبي العاص. ذكر في السير والأخبار أن معاوية هذا كان قد مثل بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قتيلا في المعركة، والتمثيل هو العبث بوجه الإنسان وأجزاء بدنه كقطع بعض أجزاء جسده مثل قطع الأذن أو قطع الأنف أو تشريط الوجه أو غير ذلك. ثم بعد المعركة انهزم ومضى على وجهه ونام قريبا من المدينة منهكا من التعب والإعياء، وجيش المشركين قد مضوا في طريقهم، وهذا قد تأخر عنهم معاوية بن المغيرة. فجاء بعض الصحابة وجدوا هذا العدو نائما فأخذوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه صبرا. في كتب اللغة كما ذكر شيخنا في شرحه يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه أو أمسكه رجل آخر حتى تضرب عنقه يقال قتل صبرا، يعني حبس وقيد وشد ليقتل، لأن الصبر هو الحبس. فالذي يقتل في ساحة المعركة وفي الحرب لا يقال قتل صبرا، لكن الشخص الذي يمسك ويشد ويربط أو يمسكه آخر ويقتل على هذه الحال يقال قتل صبرا. وهذه الكلمة مرت معنا في أكثر من موضع في هذه المعركة وفي غيرها. قال: وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان. هذا معاوية بن المغيرة والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه، يعني غزوة حمراء الأسد لم يقتل فيها سوى هذا الرجل معاوية ابن المغيرة. وهكذا يتم الله عز وجل نصره على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون النصر للمسلمين في هذه الغزوة حتى في معركة أحد، لأن غزوة حمراء الأسد هي تابعة لغزوة أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.